الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلاة وسلام على أشرف الخلق المرسلين سيدنا محمد اللهم صل عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، حديثنا اليوم إن شاء الله عز وجل عن الصلاة، فكما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة خير موضوع. ولكن بس قبل ما نتكلم عن اللي احنا عايزين نقوله النهاردة، كنا نسينا نقطة بس صغيرة في المحارم ما كنا ذكرناها المرة اللي فاتت، اللي هي اخو الزوج. اخو الزوج ده من المحارم، يعني لو انت مش موجود في البيت اخوك يطلع شقتك او يطلع بيتك وانت ما انتش موجود. تعالوا بينا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال اياكم والدخول على النساء. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ حم اللي هو مين؟ أخو الزوج. قال الحم الموت. الحم الايه؟ الموت. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهيا غليظا. إيه النهاردة بقى اللي بيحصل؟ الست قاعدة في البيت، ده أخويا، ده لو اتقل من الهدوم يغطيني، وتحدث جراء ذلك مشكلات ما الله عز وجل وحده بها عليم. لازم نحذر من هذا الامر. رايح لاخوك ما تقتوش ما تطلعش، عايز تشوف ولاد اخوك، ولاد اخوك ينزلوا لك تحت يسلم عليهم وتبصهم، لو جايب لهم حاجة تدانهم ويطلعوا تاني. فلان موجود تطلع، مش موجود ما تطلعش. ده امر خطير نوهت عنه كده سريعا لان احنا نسناه في الاسبوع الماضي. الصلاة خير موضوع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. احنا النهارده مش هنتكلم عن تارك الصلاة بالكلية، لا، انما احنا هنتكلم عن عيب او اتنين موجودين دلوقتي في المسلمين الا من رحم ربك. العيب الاول ان يأتي المسلم الى الصلاة متأخرا. تقام الصلاة مفيش، الركعة الأولى تخلص مفيش، الركعة الثانية مفيش، لحد ما الصلاة تخلص خالص ممكن يجي يلحق التسليمة الأخيرة، ممكن يلحق سجدة أو حاجة. النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نهى عن ذلك، قال ما زال أقوام يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله. قال العلماء إذا كان هذا في حق الصف الأول فيكون في حق الصلاة من باب أولى، اللي يتأخر عن الصف الأول ربنا يأخره. قال العلماء إذا كان هذا في حق الصف الأول فاللي يتأخر عن الصلاة بالكلية يكون إيه؟ أولى أن يؤخره الله عز وجل. تجد إن هو قاعد يشتغل، الفلوس ما فيش فيها بركة، قاعد يجيب ويودي ويروح، العيال مش بتديله اللي هو عايزه، ولاده في البيت ليه؟ لأن هو قطع الصلة بينه وبين الله عز وجل. الصلة صلة بين مين؟ بين العبد وربه، ما تقطعهاش. لما تسمع حي على الصلاة، حي على الفلاح، تلبي، لأن هذه الصلاة سؤال فرضت كم مرة؟ فرضت مرتين، مرة في بداية الإسلام ومرة في رحلة الإسراء والمعراج. طيب فرضت في رحلة الإسراء والمعراج كم صلاة في الأول؟ كانوا 50 صلاة. لو النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالخمسين صلاة، احنا الصلاة بتاعتنا قول معدل او متوسط 10 دقائق، 10 دقائق في 50 ب500 دقيقة، اقسم على 60 تجد 8 ساعات وثلث. 8 ساعات وثلث صلاة، قسمهم انت بقى براحتك وشوف هتصليهم ازاي او هتعمل فيهم ايه. ده هم 10 دقائق. اذا ما سمعت حي على الصلاة، حي على الفلاح، تترك ما في يدك وتلبي النداء. شوف سيدنا عمر بن الخطاب راح لسيدنا حذيفة بن اليمان وبيقسم عليه، بيقول له هل النبي صلى الله عليه وسلم سماني من المنافقين؟ ده من ده اللي بيسأل؟ ده عمر الفاروق عمر رضي الله عنه. فما بنقرش القرآن كده في حق المنافقين. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ما أصلكش أنت كده قمت إلى الصلاة كسلان قاعد تفاضل، هو الماتش هيخلص أهو كمان 5 دقايق، طب بس أخلص اللي في إيدي، طب ما عادش اللي حتة الشغل دهيت، كسل عن الصلاة. طيب هل انت طعمت في نفسك وقلت دي خصلة من خصال المنافقين واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى، ولا لا؟ لازم نحن نتنبه الى هذا الامر. قال احد الصالحين: انما جعل الاذان لينبه الغافل، انما احنا قلب معلق في المسجد قبل الاذان وقبل الاقامة تجد قاعد في الايه، قاعد في المسجد ينتظر الصلاة. ده الامر الاول اوصي به نفسي واخواني انهم يأتوا مبكرين الى الصلاة. الامر الثاني، وهو بقى مشكلة كبيرة عند كثير من المسلمين، عدم الخشوع في الصلاة. شوف كده سلفنا الصالح رضوان الله عليهم كانوا ازاي بيصلوا. شوف حاتم الاصم رحمه الله كان بيقول: اذا ما اردت ان اصلي وضعت الكعبة امامي وكأنه شايف الكعبة، ووضعت الصراط تحت. طبعا الصراط ده احد من السيف وادق من الشعر، يعني لو عربية تريلا معدية جنبه مش هيتحرك لانه واقف على الصراط. وجعلت الجنة عن يميني، وجعلت النار عن يساري، وجعلت ملك الموت من خلفي. هي دي اخر صلاة انا هصليها. النبي قال كده صلى الله عليه وسلم: صلوا صلاة ايه؟ مودع. انت لو عارف ان الصلاة ده هي اخر صلاة انت هتصليها، التوبة بتاعتك هيبقى شكلها ايه؟ السجدة بتاعتك هيبقى شكلها ايه؟ استغفارك في السجود لله عز وجل هيبقى شكله ايه؟ صلوا صلاة مودع. حاتم الأصم بيكمل: وإذا ما ركعت ركعت بتواضع، وإذا ما سجدت سجدت بخشوع وتذلل، ثم إذا ما انتهت الصلاة لا أدري أقبلت صلاتي أم لا. شوف بيعمل كل الحاجات ديت وإيه، وإحنا في التراوة خالص بنخش الصلاة وإحنا في دماغنا في الدنيا. الإمام الشافعي رحمه الله بيقول إيه؟ بيقول: أنا إذا ما أردت أن أدخل إلى الصلاة قسمت الدنيا نصفين، الدنيا والمشاغل والحياة والزوجة و نصين، حطيت نص على ظهر إيدي اليمين ونص على ظهر إيدي الشمال، فإذا ما كبرت وضعتهما فين؟ خلف ظهري ورايا. إنما دلوقتي أنا جاي أصلي بين يدي الله عز وجل. كذلك الإمام البخاري رحمه الله كان بيصلي، اجت شوية دنانين قعدت تقرص في الناس، قعدت تبص. الراجل ده ما بيخرجش من الصلاة لا يشحت الدنانين اللي قعدت تقرصه دي، عدوله 17 لسعة، اتلسع 17 لسعة وهو مش هنا خالص. سألوه: انت ما خرجتش من الصلاة ليه؟ قال لهم: انا مش عارف ايه اللي كان بيحصل، بس انا كنت في صورة ما اردتش ان انا اخلص الصلاة بتاعتي الا ما ايه، الا ما خلصها. رضي الله عن سلفنا الصالح. عروة بن الزبير الأعجب والأعجب، حاجة عجيبة جدا، الراجل ده ربنا يعافينا وإياكم في رجله حصل غرغرين. طيب إيه العلاج؟ ما فيش إلا البت. طيب هنبترها إزاي؟ هتشرب خمرة إلى أن يذهب عقلك، فلما يذهب عقلك هنقطع لك الإيه؟ هنقطع لك رجلك. قال لهم: خمرة إيه اللي أنا هشربها؟ ما ينفعش ان انا اشرب خمر. امال تعمل ايه؟ قال لهم: انتظروا حتى اذا ما دخلت في الصلاة اعملوا ايه؟ ابتروا قدمي. شوف يا اخي الخشوع، شوف استحضار القلب. ده بيصلي هيقطعوا له رجله، مش حد هيدوس كده على ضفره ولا حاجة، شايل ضفره بسرعة، ده هيتقطع رجله ولم يخرج او لم يخرجه ذلك عن خشوعه في الصلاة. طيب السؤال: ازاي اخشع في الصلاة؟ اولا كما ذكرنا ان تأتي ايه؟ مبكرا. رقم اثنين: تتوضى. وانت بتتوضى ما تقولش ان انت بتغسل حواسك كده بس، لا، انت مع كل نقطة مية بتنزل منك بينزل سيئة، السيئات اللي انت عملتها بايدك وانت بتتوضى بتنزل، وانت بتغسل وشك بتتمضمض وبتستنشق كل نقطة مية هتخرج ايه؟ سيئة، نظرة، كلمة، كل هذه الاشياء ايه؟ بتخرج ساعة الوضوء. كذلك حينما تدخل في الصلاة تتدبر. أحد الصالحين يقول أنا بين حالين، إما أن أكلم ربي أو يكلمني ربي. طيب عايز تكلم ربنا تعمل إيه؟ تصلي. طب عايز ربنا يكلمك تعمل إيه؟ تقرأ القرآن. طيب أنا لما أدخل الصلاة ربنا يكلمني؟ آه، ربنا عز وجل قسم الصلاة بينك وبينه نصين، انت تقول الحمد لله رب العالمين، ربنا عز وجل يرد عليك ويقول لك حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا بيني وبين عبدي، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الرب جل في علاه هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. شوف ربنا عز وجل بيكلمك في الصلاة، إنما احنا الحمد لله رب العالمين إياك خلص الفتحة، لا، لابد وأن نستحضر هذا الخطاب بينك وبين الله عز وجل. كذلك الآيات الصغيرة اللي بتقرأ بعد الفاتحة، إن كانت صلاة جهرية أو أنت بتصليها في الصلاة السرية، لازم إن أنت تستشعرها. بعض الناس بيكرر الصور اللي هو حافظها، قصار الصور ماشي، ولكن حاول ان انت ايه تنوع فين في قصار الصور او الايات البسيطة اللي انت بتقراها، ده يعينك على الايه، على التدبر والخشوع. دي بعض الامور اللي بتساعد الانسان ان هو يخشع في صلاته، انه يصلي صلاة مودع، ان هو يستحضر هذا الخطاب الرباني بينه وبين ربنا عز وجل، ان يتدبر الايات التي تتلى. كذلك اخوتي الكرام لا تضيعوا الصلاة مهما كانت الظروف، فالذي يضيع الصلاة بالكلية ما كلمناش في شأنه، ولكن والله كده بنشوف ان احنا داخلين المسجد بنصلي على الجنازة وهو واقف بره ما بيصليش، ولا حول ولا قوة الا بالله العظيم. اذا لما الموت قدامك انت رايح تشتري الرجل او الست ده وتحطه في قبره وما اتعصتش، طيب ان لم يتعظ بالموت كيف سيتعظ؟ كل نفس بما كسبت رهينة الا اصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. ليس هنالك مصيبة اعظم من ترك الصلاة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. سئل احد الصالحين حكم اللي ما بيصليش ايه؟ عايز يقول له ده كافر. قال له حكمه ان انت تاخده معاك المسجد، لو انت شفت حد ما بيصليش قل له يا فلان يلا نروح نصلي، حاول مرة واثنين وثلاثة وعشرة، وان شاء الله عز وجل على حسب اخلاصك وصدقك مع الله عز وجل سيهديه الله عز وجل بسببه. الله نسأل في عليائه ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، انه ولي ذلك والقادر عليه. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خير.